بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسحاق ابن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي عبد الله ابن مندة رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، ذكر خلق آدم عليه السلام وطوله ووقت خروجه من الجنة. قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن أقول مضيك طيب. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام على صورته وطوله وطوله ستون ذراع وطوله ستون ذراع ستون ذراعا. روى هذا الحديث عن أبي هريرة جماعة منهم عبد الرحمن الأعرج وسعيد المقبري وأبو عثمان الشيباني وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو أيوب وأبو رافع الصائغ وأبو صالح وأبو يونس وسليم بن جبير. وروى عن عبد الله بن عمر هذا الحديث، رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه 11 راويا كلهم من التابعين، ولهذا يعد هذا الحديث حديث متواتر في روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أحد الأحاديث المذكورة في الصحيفة التي رواها الإمام الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث صريح في أن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني صورة آدم التي خلقه الله عليها، فالضمير يعود إلى آدم. ذلك أن الله تعالى جرت سنته أنه يخلق الناس يخلقهم في الأرحام، ويبدأ خلقهم من النطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم يخرجه طفلا من بطن أمه. هذا بالنسبة للإنسان. وهكذا نجد الحيوانات أيضا يسلك بها هذا المسلك، حيث تتطور في خلقها وتتطور في تكوينها، لكن الله جل وعلا إنما خلق آدم بطول 60 ذراعا ولم يتطور آدم في نشأته، وإنما خلق كما خلقه الله تعالى حيث خلقه من التراب، فجمع من وجه الأرض التراب الخاص بآدم ثم صيره طينا، ثم صار بعض الطين طينا لازبا، ثم صار بعد ذلك يعني بعد أن كان طينا لازبا سار من بعده بعد أن إن كان طينا يبس الطين وتكون منه آدم في صورته التي أوجده الله عليها، ثم بعد ذلك نفخ فيه الروح، فلما نفخ فيه الروح وقام آدم وطوله 60 ذراعا وهذه هي صورته التي أوجده الله عليها، ثم خلق من ضلعه زوجته وهكذا خلقت في هيئتها وفي حجمها، ولم يتطور خلقها كما تطور خلق أولادها، ثم بعد ذلك خلق الله منهما ذريتهما ونسلهما بالسنة التي أجراها، حيث يكون خلق بني آدم من أمشاج، هذه الأمشاج من النطفة ما بين الصلب والترائب، ثم ينمو الخلق في رحم الأم إلى أن يخرج طفلا، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكبر حتى يبلغ أشده، ثم من بعد ذلك يعود إلى الضعف والنقص إلى أن يموت. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جاء لسبب، ورد لسبب، وهو أنه كان بعض الناس إذا شتم آخر قال له قبحك الله وقبح وجهك وقبح كل وجه يشبه وجهك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتم أو أن يشتب الإنسان وجه أخيه، ونبهه أن هذا الوجه الذي عليه أخوه، هذا الوجه الذي خلق منه أخوه، هذا الوجه الذي صور الله فيه أخوه هو وجه يشبه وجه آدم، وأن من شتم وجه أخيه وما يشبهه فقد شتم وجه آدم، وهذا أمر لا يستساغ وهو أمر عظيم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على وجه هذا المشتوم، فإكراما لآدم يجب أن لا يشتم الإنسان وجه أخيه. هذا معنى الحديث، وساقه هنا ليبين مسألة هامة من مسائل العقيدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على هيئته وعلى كماله ونفخ فيه الروح في صورته التي كان طول جسمه فيها 60 ذراعا. فهي حقيقة أوردها لنا وسماها لنا وذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نؤمن بذلك، وأن الله خلق حواء من ضلع آدم فلم يمر بها التطور الذي يمر بأطفالها وببنيهم، وهاتان أو هذان الشخصان آدم وحواء خلقهم الله سبحانه وتعالى في كمال، في كمال هيئة، ولم يجري عليهما النمو والتطور. نعم. وروي عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري، وهؤلاء كلهم يروون أحاديث يشهدون فيها لحديث أبي هريرة، وهم عبد الله بن عمر ومن؟ وأبي سعيد الخدري، وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. وغيره، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث خلق آدم حديث متواتر صحيح ثابت لا يتطرق إليه شك، بل هو من الأحاديث المتواترة. نعم. قال: اختلف أهل التأويل في معنى هذا الحديث، وتكلموا على ضروب شتى، والأحسن منها أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته، معناه لم يخلقه طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، هو الأصح منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت. نعم. قال: وأخبرنا أبو عمر عثمان بن أحمد بن هارون السمرقندي قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان حا قال: وأخبرنا الوليد بن القاسم ومحمد بن سعد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان حا قال: وأخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقلن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه، قال إيش؟ لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، أي على صورة هذا الذي شتم. قال: هذا إسناد مشهور متصل صحيح، وابن عجلان أخرج عنه مسلم والنسائي والجماعة إلا البخاري، ومعناه صحيح. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أن الله عز وجل خلق بني آدم على صورة آدم عليه السلام، فإذا شتم أحد من ولده، فإذا شتم أحد من ولده أو فإذا شتم أحد من ولده ومن يشبه وجهه فقد شتم آدم عليه السلام، فقد شتم آدم عليه السلام، فقد شتم آدم عليه السلام، فنهي عن ذلك. يتلوه في الجزء الثاني، يعني هذا بهذا الكلام ينتهي الجزء الأول من تقسيم المؤلف الكتاب، لأن الكتاب على أجزاء، ثم بدأ الكلام على الجزء الثاني وهو جزء، يعني وهو كلام متمم للجزء الأول. وما كان ينبغي لتقسيم الكتاب على هذه الهيئة، لكن لما كانت الكتب القديمة عندما تكتب كانت تجزأ بحيث إن كل 10 ورقات تكون جزءا ومجلدا، فيكتفى أو يقتصر على 10 ورقات ولا يزاد عليها شيء، وربما انتهت 10 ورقات قبل أن ينتهي الموضوع، لكنهم استقروا واصطلحوا على هذا التقسيم. ولذلك هنا المؤلف أو النساخ الذين كتبوا عن المؤلف أو رواة هذا الكتاب اضطروا إلى الوقوف عند هذا القدر، وقالوا إن الجزء الأول انتهى وسيبدأون الجزء الثاني ببقية الكلام حول هذا الحديث، ولذلك قال يتلوه الجزء الثاني. نعم. قبل الشيخ في تعليق، ما أقول في التعليق الدكتور علي بن محمد طيب يقرأ. قال فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر فقيه في تعليقه على الباب، قال هذا المعنى الذي ذكره المؤلف في تفسير رواية هذا الحديث والذي قبله هو ما فسر به ابن خزيمة هذا الحديث في كتابه التوحيد. ابن خزيمة رحمه الله، ابن خزيمة رحمه الله الإمام محمد ابن خزيمة وهو من شيوخ الأئمة، ألف كتابا سماه التوحيد وإثبات الصفات، وذكر فيه هذا الحديث وفسره بهذا التفسير، وهو أن الله تعالى أراد بقوله بهذا القول، وأن الحديث قصد به أن الله خلق آدم كاملا على هيئته وطوله 60 ذراعا، وأن الله أوجد آدم من الطين، ولم يجري على آدم النمو والتطور الذي يجرى على سائر المخلوقات من أولاد آدم. فهذا هو الفرق الظاهر البين بين خلق آدم وخلق أبنائه. ولا يظنن ظان معنى غير هذا، لأن بعض أهل العلم وهموا وظنوا أن الضمير يعود إلى الله جل وعلا، وقالوا إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، وهذا خطأ بين مردود بكتاب الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله سبحانه وتعالى بين أنه واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، فكيف يقول إن الله خلق آدم على صورته؟ يفسره على صورة الرحمن، وهذا خطأ. والصواب أن الله خلق آدم على صورة ابنه هذا الذي شتم، ولذلك من شتم وجه أي ولد من أولاد آدم فكأنما شتم آدم. نعم. قال: ومناسبة إيراد هذا الحديث في الكتب المؤلفة في التوحيد من أجل الكلام على الضمير في قوله: فإن الله خلق آدم على صورته، ما مرجع الضمير في قوله على صورته؟ والمؤلف ذكر بعد إيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، اختلاف أهل التأويل في معنى هذا الحديث، أي أهل التفسير لمعناه، فقال: تكلموا على ضروب شتى، والأحسن منها أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته، معناه لم يخلقه طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا، أي خلقه على صورته كاملا لم يتدرج في النمو مثل ذريته. ثم أورد بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في النهي عن تقبيح وجه الشخص ووجه من أشبه وجهه، وفسره بأن معناه أن الله خلق بني آدم على صورة أبيهم آدم، فمن شتم وجه أحد من أولاده ووجه من يشبهه وجهه فقد شتم آدم عليه السلام فنهي عن ذلك. وهذا المعنى هو ما فسر به ابن خزيمة هذا الحديث في كتابه التوحيد صفحة 37، حيث قال: قال أبو بكر: توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل، عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول وجهه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجه بنيه، شبيه بوجه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحا وجه آدم صلوات الله وسلامه عليه الذي وجه بنيه شبيه بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، ولا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحمل القول بالتشبيه الذي هو الضلال، انتهى. ثم قال يتلوه في الجزء الثاني: قال أخبرنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة على سيدنا رسوله محمد وآله أجمعين. يعني بداية الجزء الثاني. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض هبط بالهند، وأن رأسه كان ينال السماء، وأن الأرض شكت إلى ربها عز وجل ثقل آدم عليه السلام، فوضع الجبار عز وجل يده على رأسه فانحط منه 70 ذراعا، فلما أهبط قال ربي هذا العبد الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعينني عليه لا أقوى عليه. وأراد بذلك إبليس، فقال لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكا. قال رب زدني. قال أجازي بالسيئة السيئة وبالحسنة 10 إلا ما أزيد. إلا ما أزيد، لأنه قال أنه يجزي بالحسنة 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. نعم. قال رب زدني. قال التوبة له مفتوح ما دام الروح في الجسد، يعني أن الله يتوب على بني آدم ما داموا يطلبون التوبة إلا إذا بلغت الروح الحلقوم. نعم. فقال إبليس يا ربي هذا العبد الذي أكرمته إن لم تعينني عليه لا أقوى عليه. قال لا يولد له ولد إلا ولد إلا ولد لك، يعني أن الله يعطي إبليس بقدر ما يعطي آدم من الأولاد. قال رب زدني. قال تجري مجرى الدم وتتخذ من صدورهم، يعني أن له سلطان عليه، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه قد يسكن صدور بني آدم ويوسوس لها إلا من عصم الله وحفظه وصرف عنه إبليس، وذلك بقدر ما يلتزم من الطاعة والعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رب زدني. قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، يعني أنه من باب السلطة على بني آدم من قبل إبليس وذريته. قال هذا إسناد صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد حديثا، وروى يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أول الحديث لما أهبط آدم وانحط منه 70 باعا مثله. يعني هذا الحديث أوله الحديث الذي ذكره في الجزء الأول ورواه تتمته. ورواه طلحة بن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله نحو حديث جابر. ايش انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.